حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي، عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي، عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي، ليلي يا عيني يا عيني يا ليلي. صح نوري علشان طبيعتك، قدامي حلمي وقلبي، وقلب ضهري حكومي، حلم كل تشوفه وفاتي. عازف قول يوسف مشا. انا ده انسان في الكون، مش بغدر ولا بعرف اخون، هل بغيض معاي نضيف وسوا فين ومع المسجون. طبع الخوف انا معرفه، صعب السالك ما ببيعهوش، واللي يحزني بسد معاه، واللي يسيبني ما بندالوش. بتقولي والدنيا عليا واصحابي ما بقوش حواليا، بس انا ثابت مش اجلل لحد اخر نفس فيا. الضحكة بتروح تدريجي، والفرحة حلفة يا بابا تيجي، واخواتي ما بقتش اخواتي، واصحابي شايفة صحابي كل مالوش اصحاب، قلبي بسام الغدر اتصاب، من عمايلكو بنت نيتكو، كنا اخواتكو بقينا غرام، كل زمايلي بقوا مخصوم، في الشدة اتحولوا اصنام، اتبخروا محدش جنبي كلنا رقام. صاحبوني علشان ننهارك، قدامي عاملين اخواتي، والف ضهري حربوني، حلموا كل تشوف وفاتي. انا كنت بعملكوا بطيبة، ودفعت على طبت ضريبة، اخرتها لبستوني في حيط، رميتونا نفس اسمع لو سمى يا شباب، مصطفى اسد اصحابه يا خان، ده اللي مشرف نفسه بنفسه، اسد المهنة اصحى يا اشباب، ينفع منا بقاش فاهمان، علشان كاشح مش غفلان، عارف مين كدب ومنافق، وعارف مين نضى وعوجان، علشان قاطع عالكل، ما بقتش بسايس ولا حن، حق انا وقتي بجيب واخلص، يعني بلاش معايا نتين. يا خصمي بطل تستانوا، علشان سلاح انا بيجرح، اسمعها مني انا ما بجليش، هتحكها تركب مصر، شوف حد غيري يلا تساوله، انا خصمي في الوش بناوله، طول عمري برعب اعصابي، هتموتوا لو جيت ما تحطش نفسك لانهي، انا حذرتك هلعب بيك، لو فكرت تلك معايا اسمع مني يلا صفي، محسوبك مش رد سجون، بس بشر وشطان وملعون، يعني بلاش تعمل في ايرو، علشان سن سلاحي مسلول، فنان ومغطي على الكون، وحش مجاله ده عالي اللون، والبابا اسلام عجم استان، ماسك الترند ومش هيحل، كتب الكلام محمود سوستان، وحش الترند اتفوق يا اسطان، بصمة بلد كويسي في اوشان، مصطفى اسد ده معان خالص، عبده عماد اخويا المظبوط، حسين العدوي راجل جبروت، والمتصيط اخويا عبطنا، هتخصم نفسا يا تموت. حصريا على موقع مهرجانات.com.